الإخوة القراء إن شاء الله كتير والمبتهلين كتير، ونستمع الآن إلى القارئ الطيب أهل الأدب والكمال الشيخ أحمد أبو المعار، فليتفضل مذكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من رحيم. وما

عشان ايه نسمع كده ونحسب ونفتح عليه بعضكم على بعض في الرسول Oh, وهو على صراط Yeah.

ألم يروا إلى يا حبيبي.